أقبل بقلبك على صلاتك وتنازل كل هذه الوساوس وأقبل على كل ركن بما شرع فيه. إن كنت قائم اقرأ، راكع سبح الركوع، رافع مد ركز اذكر الرفع عند الركوع، سبح السجود، اذكر بين السجدتين، حاول إشغال كل ركن بما يجب أذكار حتى تسلم من هذه الوساوس. أحسن الله إليكم. مستمع أبو عبد الله من ينبع يسأل ويقول: رجل يأخذ الرشوة وتمت مناصحته وقال هذه أتعاب، هل كلمته صحيحة وما توجيهكم؟ لا، خطأ، هي أتعاب، وموظف تقاضى مرتب، فما أخذه زائل عنده حرام. الحديث من يستعمل عمل على عمل ورزق رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.